لأنهم جاءوا بلفظ لا يليق في حق المخلوق. فلو قالوا قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بما ينالنا من شر هذا المنافق حتى يردعه ويمنعه عنا لأجابهم، لكن لما قالوا نستغيث قال إنه لا يستغاث به من أجل نبههم حتى يهذب لسنتهم وألفاظهم من كل لفظ لا يليق في حق الله. شيء الذي ما يليق بالمخلوق لا أتيبه. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لما استغاثوا به في بدر كانوا 314 أو 13 والمشركون قرابة 1000، ما ضرهم لأنهم لجأوا إلى الله، فأرسل الله لهم مدد 1000 ملك، وسمى الله ذلك اليوم يوم الفرقة. قتل من صناديد قريش الذين جاءوا بطغيانهم وكبريائهم 70، وأسر 70، وتركوا أموالهم وصارت غنيمة للمسلمين، وصارت العبرة في ذلك. فما نفعتهم قوتهم ولا كثرتهم ولا كبرياءهم لما استغاثوا. فالمسلمون اليوم لو لجأوا إلى الله لجوء حقيقي وحكموا شرع الله في كل الأمور لما تركهم ولا تخلى عنهم. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك، شرط. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.